بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في التعدي واللزوم. وصلت إلى الكلام في ما يدل على التعدي، ما يوضح لنا أن الفعل متعد. سأجعل الكلام فيه أيضا من حيث المعنى، وبعد ذلك أتكلم من حيث المعنى ومن حيث اللفظ كما تكلمت في اللازم، من حيث المعنى ومن حيث اللفظ والوزن أيضا. من حيث المعنى، كل ما دل مر معنا، إذا دل الفعل على حركة عضو من أعضاء الجسد، عضو لإنسان أو لحيوان كما مر معنا في اللقاء الماضي، فهو متعد. مثلت لذلك بلدغ ولسع ونطح وركض برجله، رفس برجله، ضرب، عض، نهش، نهس، يقال نهس ونهش وعض، لقم إلى آخره. هذا الأول. الثاني، أكتب هذا حتى لا أنساه. ما دل على حركة للجسم كانت ملاقية لغيرها، ملاقية لغيرها يعني تقتضي فاعلا وتقتضي محلا يقع عليه أثر فعل هذا الفاعل، هذا معنى ملاقية لغيرها. إذا ما دل على حركة للجسم، هناك حركة عضو، هنا حركة للجسم في تداخل، ملاقية لغيرها. قد يكونان شيئا واحدا، نجعل الاثنين شيء واحد، هذا ممكن، ويمكن لمزيد من التفصيل يقول الأول والثاني، مثل ضربت، رفعت، وضعت، الوضع يعني من أعلى إلى أسفل، ورفعت بالعكس، أزحت، حملت، نقلت، ضربت، قطعت، قسمت، قصمت، طبعا لن أقول مزقت لأن التعدي هنا قد يكون من التضعيف، لذلك يجب أن يكون المثال منحصر فيما لا يحتمل التعدي واللزوم، أو أن التعدي جاء من غيره. نحن نقول من حيث المعنى، إذن ليس من غيره، جاء بحرف جر، بزيادة، إلى آخره. إذن هذا الأول. والثاني، الثالث، ما أشبه ما يدل على حركة الجسم من أفعال النفس والحواس. إذن هناك في الثاني حركة للجسم، هنا أشبه حركة للجسم من أفعال النفس والحواس الخمس، من أفعال النفس أو أفعال الحواس الخمس، يعني مثل نظرت، سمعت، شممت، ذقت، لمست، نعم. الآن في التعدي من حيث اللفظ والوزن، أولا كيف أحوله يعني من لازم إلى متعدي؟ بإدخال حرف جر أصلي مناسب للمعنى، حرف جر أصلي احترازا من الزائد مناسب للمعنى. مدخول حرف الجر هو في الإعراب، في الإعراب ماذا؟ اسم مجرور، ولكنه في المعنى مفعول به. لماذا هو في المعنى مفعول به؟ لأن كل فعل في العربية متعد، كل فعل في العربية متعد، كل فعل في العربية يقتضي ما يقوم به الفاعل وهو الفاعل، ويقتضي محلا أو أثرا يقبل الفعل وهو المفعول به، وزمانا للفعل ومكانا لل، هذه اللوازم الأربعة وقد يكون هناك فوقها هذه اللوازم الأربعة الواجبة في كل فعل، وبالتالي كل فعل متعد. ولكن النحاة اصطلحوا على تسمية ما يصل إلى المحل الذي سيقع عليه الفعل أو يقبل أن يقع عليه الفعل أو يقبل أن يتعلق به الفعل، لأن هذا المحل قد لا يكون وقع عليه الفعل ولكنه الفعل بحاجة إلى محل وإلى ما يتعلق به أيضا، وبالتالي بحاجة إلى متعلق وليس بالضرورة أن يكون. لذلك عابوا على ابن الحاجب رحمه الله في الكافية لما عرف المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، ما وقع عليه، قالوا ليس بالضرورة أن يكون المفعول قد وقع عليه فعل الفاعل، فالأولى أن يحترز من هذا بشيء آخر. إذن إدخال حرف الجر الأصلي مثل ذهبت به، خرجت إليه، صعدت إليه، جلست عليه، صرخت به، دخلت فيه، انطلقت منه وإليه، هذا الأول وهذا معروف ومشهور. الثاني إدخال همزة للتعدية تسمى همزة النقل، ليست كل همزة للتعدية. يعني عندما قلنا أحصد الزرع أين التعدية؟ ما في تعدية هنا. لذلك تتذكرون قلت أفعل الذي بشرط أن يكون بمعنى الصيرورة، أما هنا أفعل بشرط أن تكون الهمزة للتعدية، تسمى همزة التعدية أو تسمى همزة النقل لأنها نقلت من لازم إلى متعد. همزة التعدية هي نفسها همزة النقل. وهنا تنبيه سأقوله بعد قليل، ذكروني بهذا التنبيه، تنبيه مهم يتعلق بهمزة التعدية ويتعلق بتضعيف العين أيضا. الثالث تضعيف العين، لكن قبل أن أنتقل إلى الثالث، همزة التعدية إذا دخلت على لازم صار متعديا لواحد بشرط تكون همزة ماذا؟ همزة تعدية. وإذا دخلت على متعد إلى واحد صار متعديا لاثنين، وإذا دخلت على متعد إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة. لذلك باب أعلم وأرى أصله علم ورأى المتعدي لاثنين. طيب، وعندما نصل إلى هذا أقول ذكروني، المفروض في ورقة تقول ذكروني رقم واحد ذكروني اثنين، ولكن تنسون أكثر مني. عندما نصل إلى أعلم وأرى متعدي إلى اثنين وهكذا ذكروني، هنا صار في شيئين ذكروني، هذا الآن أنا مذكره الأول نسيت، نعم، اللي هو همزة التعدية، التنبيه على أفعل أفعل تضعيف، نرجع والتنبيه على نعم باب أعلم وأرى، هذا التنبيه الثاني. الثالث من طرق التعدية الثالث تضعيف العين، ولكن أيضا التنبيه فيه كالتنبيه في أفعل، ليس كل ما ضعفنا عينه تحول من لازم إلى متعد أو من متعد واحد إلى، يعني مثلا يقولون موت المال، ما معنى موت المال؟ يعني كثر الموت في كل ما يصح أن يتخذ مالا من إبل وشاء وماعز وغيره، هذا هو معنى موت، يعني ما يقبل الموت، ليس البيوت والجدران والأراضي، الإبل الماعز الشاء الجمال إلى آخره، هي التي البقر وغيرها، يقولون موت المال كما ترى، هذا لازم. وطوف بالبيت هذا لازم، أليس مزيدا بتضعيف العين؟ إذن ليس كل مزيد بتضعيف العين يكسبه هذا التضعيف تعدية، بل من معاني زيادة العين، أليس عندنا باب معاني صيغ الزيادة؟ من معاني فعالة أن تدل على التعدية، هذا واحد من معانيها. من معانيها أن تدل على التكثير، مثل موت المال، والتكثير قد يكون في الفاعل، موت المال قد يكون في المفعول، قد يكون في الفعل، غلقت وغلقت الأبواب. تكثير لماذا في رأيك، للمفعول ولا للفاعل؟ المفعول كثير وهو الأبواب، ليس بابا واحدا. إذن غلق هنا للفعل، إغلاق لباب، وثم هرب من الباب فأغلقت. الفعل الذي تكرر كثيرا هو إغلاق الأبواب، ولكن الأبواب الكثرة واضح من الجمع، من الجمع ليس واحد. طيب، وكسرت الزجاجة، الزجاج واحد والفاعل واحد، ولكن التكثير لل نعم. حطمت، بلاش الزجاج، حطمت النافذة، لا تقول النافذة كثير، النافذة واحد والمحطم ولكن التحطيم كثير، يعني ليست ضربة مطرقة واحدة بل عدد ضخم. إذن التكثير. طيب، عندما تقول حطمت الزجاجة في تعدية، ولكن المعنى هنا جاء تعدية وتكثير. إذن من معاني فعالة، معاني فعالة كثيرة جدا، معاني صيغ، الصيغ فعالة يدل على عدد من المعاني، منها التعدية. إذن نقول تضعيف العين، لكن لا تخطئ أن فتتوهم أن كل تضعيف يكسب الفعل التعدية، قد لا يكسب التعدية فيكسبه شيئا آخر. ما هو الشيء الآخر؟ بحسب المعاني الكثيرة التي لي فعل. في على الإنترنت معاني صيغ الزيادة أو معاني أبنية الزيادة، رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى في مجلدين لباحثة نسيت اسمها، موجودة على الإنترنت، جميلة، رسالة فيها جهد من خلال صحاح للجوهري، يعني تتبعت معاني صيغ الزيادة، كثيرون الذين كتبوا في معاني صيغ الزيادة، لكن هذه الباحثة كانت مجيدة على الإنترنت، إن لم تجدوها على الإنترنت ذكروها، موجودة ذكروني موجودة عندي. نرجع إلى الرابع، تحويل الثلاثي اللازم إلى صيغة فاعل، ولكن بقيد، كما قلنا استفعل بقيد، أفعل بقيد، هنا فاعل أيضا بقيد أن يدل على المشاركة، لأن فاعل له أيضا من عدد من المعاني، من أشهر معاني فاعل، ليس المعنى الوحيد، هو الدلالة على المشاركة. ففاعل مزيد أصله فعل، فاعل الدال على المشاركة، إن كان فعله لا تتوهم أيضا خطأ آخر، لا تظن أن كل فاعل مجرده لازم، بل مجرده قد يكون متعديا، قاتل المجرد متعد، قاسم المجرد متعد، آكل المجرد متعد، آكله شاركه في الأكل المجرد متعد. إذن إن كان المجرد لازم، لذلك نقول تحويل الثلاثي اللازم إلى صيغة فاعل، حتى لا تظن بأن كل فاعل مجرده لازم، لا، قد يكون المجرد لازما وقد يكون المجرد متعديا، لكن بشرط. إذن هنا فاعل الذي مجرده لازم، هذا هو القيد الأول، وقيد آخر بشرط أن يدل على مشاركة، لأن مثلا سافر، سافر سعد، هذا لازم وهو فاعل وليس ما صار متعديا، مثل إيش، جالس سعد عمرا، الأصل جلس ليس هكذا، ومشى، ماشى سعد عمرا، الأصل مشى إلى كذا، ساير سعد عمرا، الأصل سار إلى كذا. إذن تحويل المجرد الثلاثي اللازم إلى فاعل الدال على المشاركة. الخامس تحويل الفعل الثلاثي اللازم، ما زلنا من الأول إلى ثلاثة من حيث المعنى، ما زلنا نتكلم في الثلاثي أليس كذا؟ نعم ما زلنا نتكلم في الثلاثي، إدخال حرف جر على الثلاثي، إدخال همزة النقل أفعل على الثلاثي، إدخال تضعيف العين على الثلاثي، وصار فيه تنبيه ثالث أيضا. صار فيه تنبيه ثالث ذكرني به أيضا بعد أن ننتهي من حصرها. إذن تحويل الفعل الثلاثي اللازم أيضا إلى صيغة استفعل التي تدل على طلب. هناك قلنا استفعل التي تدل على الصيرورة يتحول المتعدي إلى لازم، هنا استفعل التي تدل على طلب إن كان المجرد لازما، إن كان المجرد لازما صار متعديا. استفعل الدال على ماذا؟ على طلب. هناك في استفعل الدال على صيرورة إن كان الفعل متعديا صار ماذا؟ لازما. والصيرورة هناك حقيقة أو وهنا أيضا الطلب حقيقي أو مجازي أيضا. إذن تحويل الثلاثي المجرد اللازم إلى استفعل الدال على طلب حقيقة أو مجازا، يعني حضر الغائب هذا مجرد، حضر الغائب، واستحضرت الغائب، حضر الغائب هذا لازم، طيب استحضرته صار متعديا. كيف تحول من لازم إلى متعد؟ لأنك نقلته أو صيرته في صيغة استفعل الدالة على طلب حقيقي. هنا الطلب طلب ماذا؟ حقيقي. كان واحد من المشتغلين بتحضير الجان والعفاريت وما أدري مين يعتاش من هذا، قلت له أحضر لي الجان، أنت مو تحضر الجان؟ قال أخاف عليك الجن وينفجر عقلك وما تحتمل إلى آخره. قلت على مسؤوليتي؟ قال أعوذ بالله، الجن يرفضون أن يكونوا خدما للإنس، وإذا جيت حيعملون كذا. قلت أكتب لك إقرار، هذه ورقة كتب لك إقرار، إذا جنيت ومشيت في الشوارع وإلى آخره وقتلون أنا مسؤوليتي، أوقع لك، جيب الجان لشوف. قال أجيب لك أسهل واحد. قل لا أجيب لي أصعب واحد، أنت جان الأحمر الأزرق الأسود أي لون جيب ما في مشكلة. قال هذا ما يجي إلا هو حديد بحديد وعلى حصان حديد بحديد وبطوله رمح على كذا وماشي على جبال صخرية طول يضرب بالرمح ويطلع نار للجن وتموت. هذه الورقة مسؤوليتي جيبه، جان الأزرق الأحمر إلى آخره. حاول بعدة طرق، في طريقة الإبهام، طريقة ما أدري النظر، طريقة كذا، عجز. لأني أولا أنا على يقين بأنه هو، وأنا قوي النفس يعني لست خائف من الشعوذات تبعه، وشعل بخور ونار. قال هذه الطريقة ما نفعت، حول طريقة في الأخير. قال أنت من النوع اللي ما يجيه الجان. قلت له طمنتني والله، أنا يعني استحيت أقول له أنت من النوع اللي يعني بان كذب، وهو قلت النوع اللي ما يجيه الجان. قلت له طمنتني يعني هذا النوع اللي ما يجيه الجان. العفريت يطلع له. اللي يخاف من العفريت يطلع له، صحيح. صحيح اللي يخاف من العفريت يطلع له. إذا الآن تحويله مثل استحضرت الجان الأزرق الأحمر جميع الألوان قوس قزح، أصله حضر. استعنت الله طلب حقيقي، يعني طلبت عون الله. واستحضر استفعل الذي هو طلب مجازي مثل استخرج النفط، يعني هل قال للنفط يا نفط اخرج؟ هو طلب مجازي كأنه قال له اخرج بما فعله من آلات وغيرها. إذن استفعل الدال على طلب بشرط أن يكون الفعل لازما، أما إن كان الفعل متعديا فما أكسبه التعدية، فقط أكسبه معنى الطلب حقيقة أو مجازا. أو استفعل الدال على نسبة، على النسبة، نسبة شيء لشيء آخر، مثل استحسنت الهجرة، استحسنت القصة، يعني نسبتها إلى الحسن. وفي استحسن أيضا يقال من الدالة على نسبة شيء، أو يقال وجدانها على أصل الفعل، يعني وجدتها حسنة، الوجدان على صفة. استحسنت زيدا يعني وجدته متصفا بصفة الحسن، واستحمدته وجدته متصفا بصفة، أو استبخلته، استكرمته، استعظمته، وجدته متصفا بهذه الصفة. ويقال أيضا الاستحقاق، وجدته مستحقا لهذا. هناك فروق دقيقة وبعضهم كلها يجمعها تحت معنى واحد. واستقبحت الظلمة يعني نسبته إلى القبح. طيب، السادس، تحويل الفعل الثلاثي إلى باب فعل. نحن نتكلم عن تحويل ماذا؟ اللازم إلى متعدي، إلى فعل يفعل، ولكن بقيد. هناك قلنا إلى أفعل بقيد، إلى فاعل بقيد، إلى استفعل بقيد، أليس هكذا؟ وهنا باب فعل تحوله إلى باب فعل يفعل. يعني إن كان من باب فعل إذا ما حولته إلى فعل. ممكن فعل يأخذ يفعل، ممكن يأخذ يفعل، ممكن يأخذ يفعل. إن لم يكن المضارع يفعل حولته إلى يفعل، فيكون تحويلا للمضارع فقط. أما إن كان من باب فعل فحولته من فعل إلى فعل، والمضارع إلى يفعل، لأن فعل ما يأتي إلى يفعل. إذن أن تدخله في باب فعل يفعل بشرط أن يدل على المغالبة، أن يدل على المغالبة. يعني مثل كرمني زيد، كرم يعني سابقني في الكرم، وفعله المجرد كرم فعل. كرمني زيد فأكمل الماضي فكرمته، ما تقول فكرمته، فكرمته أكرمه، فعلته أفعله. واضح؟ سابقني زيد فسبقته، أسبو، بو ليس أسبي، سبق يسبق على أصل الفعل، لا، فسبقت. هذا التحويل إلى سبق أسبق، كرم أكرم، ستتعجب، هو كرم يكرم، سبق يسبق، غيرت، غيرت لغرض وليس عبثا، للدلالة على معنى المغالبة. سابقني يعني غالبني في سباق، فسبقته وأنا، يعني مو ضروري تقول سابقني فسبقته أسبقه، تقول سبقت زيدا وأنا دائما أسبقه، سابقته أسبقه، دلالة على معنى المغالبة. لكن معنى المغالبة هل يصح في جميع الأفعال حتى الناقص اليائي؟ هذا كلام للكسائي واحترازات، هناك تجدونها في التصريف، في معاني، في الشروح الشافية، في معاني صيغ الزيادة. ليس كل فعل يصلح أن يدخل في باب المغالبة، لأن بعض الأفعال إذا أدخلتها في باب المغالبة سيكون فيها ثقل، يعني كاليائي، يعني من الناقص اللام بالياء. طيب، السابع التضمين، والتضمين مر معنا هناك، أن يضمن اللازم معنى المتعدي فيصبح متعديا، وأن يضمن المتعدي معنى اللازم فيصبح لازما. نعم، إذن التضمين مر معنا في الموضعين الاثنين، مثل تقول عزم فلان على السفر، أليس هكذا؟ عزم فلان على السفر، ثم تقول ولا تعزم السفر. كيف لا تعزم السفر؟ قالوا لا تعزم السفر، يعني الأصل لا تعزم على السفر، يعني لهنا ضمن معنى عزم اللازم معنى نوى، أي لا تنوى السفر. أليس العزم على السفر نية مؤكدة؟ إذن ولا تعزم السفر معروف، عزم فلان على فعل كذا، فكيف صار المضارع بتعزيم السفر؟ إذن ضمنت، وكذلك عزمت السفر يعني نويت السفر. ومثله مر معنا رحبتكم الدار يعني وسعتكم الدار، وطلع القمر اليمن، قلنا ممكن معنى بلغ القمر اليمن يعني شاهده أهل اليمن، لأن عندما يطلع القمر أو الشمس ليست جميع الأقطار تراها في الوقت نفسه، طلع القمر اليمن قالوا ضمن معنى بلغ القمر طلع عفوا ليس طلع طلع القمر اليمن، لأن طلع لا يكون إلا لازما، فكيف قالوا طلع القمر اليمن؟ قالوا ضمن معنى بلغ. طيب، الثامن إسقاط حرف الجر توسعا، إسقاط حرف الجر توسعا، هذا الذي يسمى منصوبا بنزع الخافض، وهذا سماعي وليس قياسيا، وأيضا التضمين، تضمين اللازم معنى المتعدي، وتضمين المتعدي معنى اللازم أيضا سماعي وليس قياسيا. التاسع مجيء الفعل على وزن فعل، التاسع مجيء الفعل على وزن فعل، نعم، مثل قل نسه ألبسه، قل يا علي ماذا ألبسه؟ القلن سوة، والقلن سوة ما هي؟ طبعا غطاء الرأس، أنواع العمامة غطاء الرأس على صفة، نعم، إذن على صفة ليس كل غطاء للرأس قلن سوة، بل القلن سوة نوع من أنواع ما يوضع على الرأس على صفة معينة. إذن قلنس فلان، قلنسه. أيضا العاشر على وزن فعلل، لكن ليس الرباعي المجرد، الملحق بالرباعي، على وزن فعلل، فعلل ليس فوعل، جلبب فلان فلانا، جلببه ألبسه الجلباب، وشملله ألبسه، لكن فعلل الملحق بالرباعي قد يكون لازما وقد يكون متعديا، فعلل الملحق بالرباعي، إنما ذكرته هنا لأنه في كتب التصريف بعضهم يقولون مجيئه على وزن فعلل الملحق، الصحيح أن فعلل الذي هو ملحق بفعلل المجرد شأنه كشأن فعلل المجرد، فعلل المجرد يأتي متعديا ويأتي لازما وكذلك فعلل. طيب، الحادي عشر على وزن يفعل، يقال يرنأ فلان لحيته، خضبها باليرناء، واليرناء واضح التخضيب يكون للحناء، بمعنى وضع لها الحناء. طيب، بقي أن أقول التنبيهات، تنبيهات. أولا بالنسبة لأفعل، التنبيه الأول أفعل وفعل، هذه الزيادة زيادة همزة التعدية وتضعيف العين، هذا لا يكون إلا مع الثلاثي، هي الثلاثي المجرد تزاد همزة التعدية ويضعف أيضا بالعين. إذا تضعيف العين التي للتعدية، زيادة الهمزة على وزن أفعال للتعدية، هذا لا يكون إلا مع ماذا؟ مع الثلاثي. هذا التنبيه الأول، يعني ليس هناك في الرباعي وما فوقه، كمل، ليس هناك همز التعدية ولا تضعيف عين للتعدية. التنبيه الثاني، التنبيه الثاني في غاية الأهمية، كنت قرأته اليوم وسأقرأه حتى لا أخطئ فيه. التنبيه الثاني يتعلق بفعل، نعم، في بابي، في الفرق، في فرق ما بين بابي فعل وفعل. نعم، هنا التنبيه الثاني. نعم، التنبيه الثاني إدخال حرف الجر على الثلاثي، التعدية بواسطة حرف الجر الأصلي طبعا. ذهب بزيد، هذا الثلاثي، انطلق به غير ثلاثي، عجب منه ثلاثي، غضب عليه، كتب عليه ثلاثي. نأتي إلى فعل، قال لا يتعدى فعل بفتح العين بالهمز والتضعيف ولا بدخول حرف لا بالهمزة، فعل ليس فعل وفعل، فعل. نحن قلنا أولا التنبيه الأول بالنسبة للهمزة والتضعيف لا يكونان في غير الثلاثي. التنبيه الثاني بالنسبة للهمزة والتضعيف وحرف الجر ثلاثة، هذه لا تكون مع فعل بفتح العين إلا مقصورة على السماع، يعني ليس كل فعل بفتح العين تعديه بأفعل أو فعل بالتضعيف أو بإدخال حرف الجر أمرا مقيسا، بل هذا مقصور على السماع. قال ولذلك صاحب هذا الكتاب، هذه فائدة اليوم قرأتها، لذلك لا يصح أن تقول أنصر زيد عمرا، أنصر زيد عمرا، تقول مثل أخرج زيد بكرا، هذا مسموع. أذهب الله بأس كذا، هذا مسموع، لكن لا يصح أن تقيس عليه فتقول أنصر زيد عمرا. إذن إدخال همزة التعدية على فعل مقصور على ما هو مذكور في المعاجم على السماع، هذا بالنسبة لفعل. ومثله قال لا يصح أن تقول ذهب زيد بكرا، تريد ذهبه، يعني ليس ذهبه طلاه بالذهب، ذهبه يعني جعله يذهب، لأن ذهب فعل اللازم، وفعل اللازم تعديته ماذا؟ بالهمز أو بالتضعيف أو بالباء مقصورة على السماع. هذا هو التنبيه الثاني. التنبيه الثالث سنصل إليه، خليني أشطب على الأول والثاني عندما نكمل بقية قراءة الباب، لأنه سيأتي عندما يتكلم عن أفعل عن باب أعلم وأرى، لكن ذكروني إنه فيه تنبيه هناك. الآن نرجع مرة ثانية إلى قوله، قال المتعدي وغير المتعدي، يذكر الآن حد المتعدي، قال فالمتعدي ما يتوقف فهمه على متعلق، ما يتوقف فهمه على متعلق، يعني ما يتوقف فهمه على المفعول به، ما يتوقف فهمه على المحل الذي يقع عليه أثر الفعل أو يقبل أن يقع، ليس بالضرورة وقع عليه، أو يقبل أن يقع عليه أثر الفعل. لذلك كثير من النحاة عرفوا المتعدي بغير هذه العبارة، قال هنا ما يتوقف فهمه على متعلق، قال بالنسبة للمتعدي هو ما ينتقل، لذلك هناك بالنسبة للمتعدي قلنا المجاوز أليس كذلك، وذاك غير المجاوز، وقلنا القاصر وغير القاصر. هنا قال في قالوا ما يقبل أو ما يستلزم، يقبل يحتاج يستلزم نقل أثر الفعل أو أثر أصل الفعل الذي هو المصدر إلى محل يقع عليه، ما يحتاج إلى ما يقبل تأثير، ما يقبل تأثير التأثير بأصل الفعل أو التأثر بأصل الفعل، ما يقبل ماذا؟ التأثر بأصل الفعل الذي هو المصدر، يعني التأثر بالقتل، التأثر بالضرب، التأثر بالأكل، التأثر بالشرب وهكذا. إذن قال ما يتوقف فهمه على متعلق، ذاك المتعلق هو المفعول به. ممكن أن تقول هنا ولماذا لم يقل، لماذا قلنا إن المتعلق هنا توقف فهم ضرب على المفعول به، وفي الحقيقة يتوقف فهم ضرب على الفاعل أيضا، لأنك لن تعرف، يقولون إن الضرب لن يعرف، لن يفهم الضرب إلا بمعرفة المفعول الذي وقع عليه هذا الضرب، وفي نفس الوقت تقول والفاعل الذي وقع عليه هذا الوقع منه أو قام به هذا الضرب أو غيره، يعني بالنظر إلى أن الفعل مادي أو معنوي. لماذا فسروا المتعلق هنا بأنه المفعول الذي يقبل التأثر أو يقبل الأثر أو يقبل أن يقع عليه فعل الفاعل أو يقبل أن يكون المحل؟ قالوا لأن العلاقة، لماذا قالوا المفعول، يعني فسر بأنه المفعول، واحتياج الفعل إلى الفاعل أقوى من احتياج الفعل إلى المفعول. هو قال ما يتوقف فهمه، يعني فهم هذا الفعل متوقف على متعلق هو المفعول. يقال من باب أولى أن تقول ما يتوقف فهمه على كل من الفاعل والمفعول، وهذا صحيح لو قلته، وبعضهم بل عرف كثير من النحاة المتعدي بأنه ما يتوقف فهمه بعد فاعله على متعلق، إذن صار الآن بقوله بعد فاعله على متعلق واضح أن المتعلق هو المفعول، يعني لم يرتضي كثير من النحاة هذا التركيب الذي حد به ابن الحاجب المتعدية، فقال الأولى أن يقول ما يتوقف فهمه بعد فاعله على متعلق، لأن احتياج الفعل إلى الفاعل أو توقف فهم الفعل على الفاعل والمفعول معا قوي جدا، بل قوة ارتباطه بالفاعل أقوى من قوة ارتباطه بالمفعول، لأنه من الفعل ما كل فعل لا يستغني عن الفاعل، ولكن بعض الأفعال تستغني عن المفعول. طيب قالوا إنما قال ما يتوقف فهمه على متعلق، قال لأن العلاقة، لماذا قال هذا المتعلق هو المفعول؟ قالوا لأن العلاقة بين الفعل والفاعل ليست التعلقية ترتب الفهم على هذا الفعل بعد تمام الجملة، بل العلاقة بين الفعل والفاعل تختلف عن العلاقة بين الفعل والمفعول، العلاقة بين الفعل والفاعل علاقة إسنادية، العلاقة بين الفعل والفاعل علاقة إسنادية، يعني الفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه، بعكس العلاقة بين الفعل والمفعول، بعكس العلاقة بين الفعل والمفعول، العلاقة بين الفعل والمفعول العلاقة المحلية وليست العلاقة الإسنادية، علاقة تعلق وتمام. نحن نقول هذا أيضا يجب أن نوضح به شيء، وهو عندما نقول عمدة وفضلة، يظن كثير من الدارسين أن العمدة ما لا يستغني، ما لا يستغنى عنه، أو ما لا تستغني الجملة عنه، ما لا يتم معنى الجملة إلا به، ما لا يقال هذه جملة تامة إلا بوجوده، وأما الفضل فشيء زائد تستغني عنه، وهذا فهم غير صحيح، لأن المقصود بالعمدة ما كان ركنا من أركان الإسناد، يعني هو مسند أو مسند إليه، وأما المقصود بالفضلة فليس هو ما يستغنى عنه وما لا يحتاج إليه، بل معنى الجملة متوقف في كثير من الأحيان على لا يفهم المعنى، لا يتم المعنى إلا به، فليس المقصود بالفضل يعني ما هو زائد من لفظة من دلالة الجذر الفضل، ما هو زائد يستغنى عنه، بل المقصود ما ليس ركنا من أركان الإسناد، تماما كما صنع النحاة في المصطلح المتعدي واللازم، كل فعل في الحقيقة متعد، ولكنهم سموا الذي يصل إلى الفعل إلى المفعول بنفسه فقط للتفريق، الذي يصل بنفسه سمي متعديا على أصله، لأن هذا هو الأصل أن يتعدى بنفسه، ثم الذي خالف الأصل ولم يصل بنفسه للتفريق بينه وبين ما وصل بنفسه سمي لازما، وإلا أنه في الحقيقة من حيث المعنى كلاهما متعد. نعم، إذن نرجع إلى قوله هنا، وين نعم غير المتقال، فما يتوقف فهمه على متعلق كضرب، وغير المتعدي بخلافه، يعني ما لا يتوقف فهمه على متعد. قالوا إن معنى الضرب، إنما تقول ضرب زيد بكرا، إن معنى الضرب لا يتم إلا ببكر. كيف لا يتم إلا ببكر؟ لأن الضرب هذا هو المقصود، يقتضي ضاربا ويقتضي، فلا يتم معنى الجملة إلا بمجيئهما، إلا بمجيئهما معا، فهذا هو معنى ما يتوقف فهمه على متعلق. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: والمتعدي يكون إلى واحد، والمتعدي يكون إلى واحد، ويكون كضربه، وإلى اثنين كأعطى وعلم. لماذا لما قال إلى واحد كضربه ومثل بمثال واحد، وجاء إلى متعد إلى اثنين قال كأعطى وعلم؟ لماذا؟ لأن المتعدي الاثنين على قسمين، قسم يتعدي إلى اثنين بينهما علاقة نسبية، أو يقال بينهما علاقة إسنادية، أو يقال أصلهما مبتدأ وخبر، وهو باب ظن وأخواتها، أو يقال باب علم. والقسم الثاني يتعدى إلى اثنين ليس بينهما علاقة إسنادية، أو ليس بينهما علاقة نسبية، أو يقال ليس أصلهما مبتدأ وخبر، ولذلك مثل بهذين المثالين. ثم قال: والمتعدي إلى اثنين كأعطى وعلم، وإلى ثلاثة كأعلم وأرى وأنبأ ونبأ وخبر وأخبر وحدث. بكل تأكيد ستقول: عرفنا لماذا ذكر أعطى وعلم، ليقولهما بابان فذكر اثنين. طيب أعطى أعلم وأرى وما بعد سبعة، فهل هي سبعة أبواب؟ إذن المقصود من التعداد هنا الحصر، في حين المقصود هناك من التعداد الإشارة إلى الأبواب. طبعا هي هذه السبعة في الأشهر ليست على سبيل الحصري. يعني مثلا الأخفش رحمه الله تعالى أجاز في كل باب ظن في كله. ولاحظوا الذي معنا هنا معنى علم ورأى فقط من باب ظن، والباقي أنبأ ونبأ وخبر وأخبر وحدث ليست من باب ظن. واضح؟ إذن السبعة هذه قسمان، فعلان من باب ظن نقل إلى باب أعلم، وخمسة ليست من باب ظن. هذه السبعة ليست على سبيل الحصر أيضا، على سبيل الأشهر الذي عليه عدد كبير من النحات، ما نقول أيضا معظم النحات. الأخفش أجاز أن تدخل في باب ما يتعدى إلى ثلاثة جميع أفعال ظن جميعها. وبعضهم قال لا سنفرق غير الأخفش، الأخفش جميع أفعال باب ظن. غير الأخفش قال سيفرق ما بين الدلالة، هل هو اليقين أو الرجحان أو الظن، فقال هذا يجوز وهذا لا يجوز، لن أدخل في هذه التفصيلات. نأتي إلى باب أعلم، هذه السبعة. أما أعلم وأرى فأصلهما علم ورأى، لما زدت الهمزة إذن هذه الهمزة هنا همزة النقل والتعدية. طبعا علم أعلم، طيب ورأى ما هو؟ وأرى ما أصله؟ رأى، إذن أصله أرأي، أرأي. ماذا فعلوا؟ سهيل وحده سيقول ماذا فعلوا، ولكن انتبه، ماذا فعلوا يا سهيل؟ كيف صار أرى؟ نعم، انتظر دقيقة. نعم، أرى هكذا، أرى أولا حذفوا الهمزة بالنظر إلى الماضي، نعم، لكثرة الاستعمال، فصار رأى على وزن فلا، فرأى رأيا فلا، يعني ليست رأى، صار أرى لما صار رأى، لما أدخلوه إلى أفعل أرآيا قلت حذفوا الهمزة. هذا الطريق خطأ، في طريق صحيح ما هو؟ نعم، الطريق الصحيح أن الإعلال يبدأ من الطرف، لأنهم يقولون الأواخر محل التغيير، الأطراف أولى بالتغيير. إذن أولا يقال تحركت الياء وانفتح ما قبلها فأبدلت ألفا فصار أرآ، ثم حذفوا الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا فصار أرى. إذن نبدأ من أين الإعلال؟ من الأخير، بدليل هوى. ما أصل هوى؟ هوية، هويت، نعم، غير هوية، هوية هوى يهوي، أما هوية بمعنى عشق ذاك فاعل، نحن نتكلم عن هوى يهوي، سقط يسقط، هوى أصله هوية بدليل هويت، أهوي بدليل الياء، هوية يقال تحركت الياء وانفتح ما قبلها فأبدلت الياء ألفا. وصلنا إلى، إذا منين بدينا؟ من اللام، من الطرف، ثم يقال تحركت الواو وانفتح ما قبلها فيجب أن تبدل ألفا، لكنك لو أبدلتها ألفا ما الذي سيحصل؟ سيلتقي ساكنان، ستضطر للتخلص من التقاء الساكنين إلى حذف الأول، فتتحول هوى إلى ها، وشوى شا، وكوى كا، ونوى نا، وروى را، وأوى آ. إذن صار الكلام شا كا فا ما، كوري صيني ياباني إيش هذا؟ ما تعرف هذا كوري ولا إيش هذا؟ إذن سيحصل توالى إعلالان من جهة واحدة ومن نوع واحد، من جهة واحدة ومن و من نوع واحد. لا ينفع أقول كراهة، ترون كثيرا جدا في الكتب يقولون كراهة توالي إعلالين، هذا كلام مطلق. توالي إعلالين من نوع واحد من جهة واحدة بهذه القيود حتى تصح المسألة، يكرهون توالي إعلالين. طبعا إذا كرهوا توالي إعلالين من باب أولى أن يكرهوا توالي الأكثر. إذا من جهة واحدة، من وجه واحد، من نوع واحد. طيب، أو من جهة واحدة فقط، أو من الجهة واحدة ونوع واحد، يعني من جهة واحدة يكفي للكراهة، فإذا اجتمع أيضا من نوع واحد زاد وجه الكراهة. نرجع إلى أرى في قصة أظن اسمه، سألنا مولانا جوجل أري عيني ما لم تر أياه من صاحب البيت، سراقة بن مالك الحارثي، أو تعرف من صاحب البيت أري عيني ما لم تر أياه، هذا كان في جيوش الأمويين يقاتل الأسود العنسي. لا ليس مالك، لا سراقة بن مرداس البارقي، نعم سراقة، إذن حفظ جزء منه. سراقة بن مرداس كان ذكيا، كان يقاتل ضد الجيش الأسود الكذاب، الأسود الكذاب، فأسر، فأمر الأسود بقتله، لأن العادة التقاليد الحربية كانت أن الآسر، أنا أسرتك إذن أنا أخذ سلبك، عندك حصان، عندك درع، عندك ترس، هذا لي أنا الآسر، وأنا أولى الناس بقتلك إن أردت قتلك أو إن أمر القائد بالقتل أو بالعفو، أنت ملك الآسر. فالأسود لما قدم سراقة قال فليقتله، قال اقتلوه، فصرخ سراقة، تقدم ناس لقتله، قال الذي أسره لقتله، قال ولماذا يقتلني هذا؟ قال هو الآسر. قال لا والله ليس هو بآسر، فليقتلني من أسرني، هكذا العادات والتقاليد، والذي أسره هو الذي سيقتله. قال فليقتلني من أسرني. قال هو من أسرك؟ قال لا والله ليس هو من أسرني. قالوا إذن ومن أسرك؟ قال رأيت رجالا بيضا على خيول بلق هم الذين أسروني، فليقتلوني هم. يقصد رأى ماذا؟ يعني ملائكة تقاتل مع مين؟ مع الأسود، هم الذين أسروا. فالأسود قال دعوه، لماذا؟ ليحدث الناس بأن الملائكة كانت تقاتل، وطبعا سراقة يكذب عليه يخدع، فقال دعوه ليحدث الناس، تركوا، انضم للجيش مرة ثانية ضد، فأسر مرة ثانية. قال والآن يا عدو الله من سينجيك مني؟ اقتلوه. قال والله لن تستطيع قتلي. قال لماذا؟ قال لأني رأيت فيما يرى النائم أنك تدخل دمشق، كان حلم الأسود ما هو؟ أنك تدخل دمشق فتخربها حجرا حجرا وأنا معك. يا إذا أنا معك يعني يجب أن يبقيه لكي يتحقق. قال دعوه فتركه. أظن تتم الحكاية أنه أسر مرة ثالثة أو في هذه المرة فقط، لكنه قال الأسود، سراقة قال أري عيني ما لم تر أياه، فأتى بالأصلي. أحيانا يستعمل الأصل المهجور، يقال استعمال هذه لفظة من التركيب التصريفين، يقولون أحيانا استعمال الأصل المهجوري، فأرأي ويرئي هذا أصل مهجور، لكنه استعمله في الشعر. أري أحيانا يستعمل منبهة على أن هذا هو الأصل، فقال أري عيني ما لم تر أياه كلانا عالم بالترهات. أنا وأنت بنعرف بعض أنه نكذب، يعني أنت تعرف وأنا أعرف أنه نكذب على بعض. وهي القصيدة جميلة والقصة جميلة أيضا، لها قصة جميلة والقصيدة جميلة، وأظن في مرة ثالثة أسير. نرجع إلى موضوعنا. أما بالنسبة لي أعلم وأرى، أولا ليس كل فعل يتعدى إلى اثنين يمكن أن تزيد عليه الهمز أو التضعيف كما في خبر وحدث فيتحول إلى ثلاثة، بل الأمر مقصور على السماع. هذا التنبيه الأول، لكن ليس هو الذي قلت ذكرني، غيره. إذن ليس كل ما يتعدى إلى اثنين يصح أن تزاد الهمزة أو تضعف العين فيتعدى إلى ثلاثة، بل مقصور على السماع، مقصور على أعلم وأرى من باب ظن، وعلى خمسة ليست من باب ظن. هذا هو الذي عليه العدد الأكبر من النحات، خلافا للأخفش وخلافا لغيره. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: الأصل فيما يتعدى إلى ثلاثة هو أعلم وأرى، لأنه أصله علم ورأى يتعدى إلى اثنين، فزيدت بحسب ما هو المعروف، زيدت همزة التعدية فصار متعديا إلى ثلاثة. وأما أنبأ ونبأ، الأصل فيها أن تتعدى إلى اثنين فقط، أنبأ ونبأ، الأصل أن تتعدى إلى اثنين بالنسبة لنبأ وأنبأ، أن تتعدى إلى اثنين. أتكلم الآن عن أنبأ ونبأ، الأصل أن تتعدى إلى اثنين، إلى اثنين بنفسها أو إلى الثاني بحرف جر. يعني نبأت سعدا المسألة، ونبأت سعدا بالمسألة، إن شئت ذكرت حرف الجر وإن شئت أهملته، وأنبأت سعدا المسألة وأنبأت سعدا بالمسألة. هذا بالنسبة لي نبأ وأنبأ، الأصل أن تتعدى. لاحظ أنا الآن لم أتكلم عن التعدية إلى ثلاثة، الأصل في نبأ وأنبأ أن تتعدى إلى اثنين، يتعديان إلى اثنين من غير الأول والثاني، من الثاني من غير حرف جر أو الثاني بحرف جر. وجاء هذا في آية واحدة: فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، أنبأك هذا تعدت إلى أنبأك الكاف وهذا إلى اثنين، نبأك به بحرف جر تعدت إلى الثاني. إذن نبأ وأنبأ تتعدى إلى الأول والثاني معا من غير حرف جر مع الثاني، أو بحرف جر إلى الثاني. كيف صارت تتعدى إلى ثلاثة؟ قالوا: ولكن سماعها متعدية إلى ثلاثة تحميلا لها لمعنى خبر وأخبر، لأن التنبيئة أو التنبئة، طبعا نبأ فعل المهموز اللام، يصح تفعيل تنبيئ ويصح تفعيل تنبئة، لأن فعل المهموز اللام ونبأ وأنبأ بمعنى أخبر وخبر، وأخبر وخبر بمعنى أعلم وعلم، بمعنى أعلم. أليس الإنباء إخبار والإخبار إعلام بشيء ما؟ إذا نبأ وأنبأ حملت معنى أخبر وخبر، وأخبر وخبر حمل معنى علم وأعلم، يعني بمعنى أعلم. علم المتعدي الاثنين بمعنى، لما صار أنبأ ونبأ حمل معنى أعلم، وكذلك خبر وأخبر حملت معنى أعلم، فصارت بهذا متعدية إلى ثلاثة، ولكن الأصل أن تكون متعدية إلى اثنين. ومثله خبر وأخبر، الأصل أن يكون متعديا إلى اثنين، ولكنه تعدى إلى ثلاثة لما حمل معنى أعلم. ونفس الشيء حدث، الأصل أن يكون متعديا إلى اثنين، ولكنه حمل معنى أعلم، لأن تحديثك بالشيء إنباء به، إخبار به، إعلام به، فصار متعديا إلى ثلاثة. واضح الكلام؟ هذا هو التنبيه بالنسبة لأعلم. إذن هذه السبعة على قسمين: القسم الأول أعلم وأرى، أصلهما علم ورأى، عديا بزيادة الهمزة. وأما الخمسة فعديت بتحميلها معنى أعلم، والأصل فيها أن تكون متعدية إلى اثنين فقط. نعم، نرجع إلى قوله، ماذا قال هنا؟ وإلى ثلاثة كأعلم ثم نعم حتى نختم. قال وهذه، يعني إلى ماذا يرجع الضمير؟ إلى أقرب مذكور، أي هذه السبعة معمولها الأول كمفعول أعطيت. مفعولها؟ أنا عندي نسختان الآن هنا، معمولها أي مفعولها، لا بأس، المعمول هو المفعول. هنا عندي في نسختي وهذه مفعولها، نعم، في نسخة معمولها ونسخة ثانية مفعولها. وهذه أي السبعة، لأن الضمير يرجع إلى اسم الإشارة الضمير، واسم الإشارة يرجع إلى أقرب مذكور. يعني عندما تقول قابلت سعدا وبكرا فأكرمت هذا وأهنت ذاك، قابلت سعدا وبكرا فأكرمت هذا وأهنت ذاك، أكرمت مين معناها؟ بكر الأقرب، وأهنت ذاك يعني الأبعد الذي هو الأول. نعم، إذن قال وهذه أي السبعة مفعولها الأول أو معمولها الأول كمفعول أعطيت، بمعنى حكم مفعولها ليس كحكم مفعول علمت، لأن باب قال مفعول أعطيت، ما قال أعطيت وعلمت. ما المقصود هنا؟ في باب علمت لا يجوز الاقتصار على أحد، علمت الذي يتعدى إلى مفعولين، في باب علمت لا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين، يعني لا يجوز أن تذكر الأول وتحذف الثاني، أو تذكر الثاني وتحذف الأول، طبعا لدلالة سياق عليه، لا يجوز أن تقتصر على واحد منهما. يعني علم زيد الباب مغلقا، ماذا علم زيد؟ الباب مغلقا، ستذكر الاثنين معا، لا يجوز أن تقول علم زيد أو تقول الباب وتسكت، أو مغلقا بس. في باب علم لا يجوز الاقتصار على واحد من مفعولي باب علم، يعني لا يجوز أن تحذف الأول وتترك الثاني، ولا يجوز أن تحذف الثاني وتترك الأول. قال الاقتصار ولم يقل الاختصار، هنا ما قال، يعني النحاة يقولون وهذه مع مفعولها، يعني في قصة الاقتصار، لأن هناك فرق ما بين الحذف اقتصارا والحذف اختصارا والحذف وجوبا، في فرق. إذن مفعولها الأول كمفعول أعطيت، يعني هذه الثلاثة يجوز أن، ماذا، ما هو مفعول، ما حكم مفعول أعطيت؟ يجوز الاقتصار، هذا في مفعول أعطيت، يجوز الاقتصار ويجوز على، نعم، فلذلك حكم المفعول الأول من المفعولات الثلاثة كحكم المفعول الأول. طبعا والثاني نفس الوقت في باب أعطى، في باب أعطى يجوز أن تحذف الأول ويجوز أن تحذف الثاني، ولكن بالنسبة للأول هنا فقط حكم الأول من الثلاثة كحكم المفعول الأول من باب أعطيته، يعني يجوز أن تحذف ماذا؟ يعني يجوز الاقتصار عليه. عندما تقول مثلا أنبأت زيدا، ماذا ستقول؟ أنبأت زيدا المسألة سهلة، فتسأل من أنبأت المسألة سهلة، فتقول زيدا، فتقتصر عليه. هذا هو معنى وهذه مفعولها الأول كمفعول أكمل أعطيت بجواز الاقتصار عليه. ثم قال والثاني والثالث كمفعولي علمت، يعني بعدم جواز الاقتصار على أحدهما، فكما لا يجوز الاقتصار على أحد مفعولي باب علمت، كذا هنا لا يجوز الاقتصار على المفعول الثاني أو الثالث. واضح الكلام إلى هنا؟ نعم. ونكون بهذا قد انتهينا من الكلام في باب التعدي واللزوم، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.